بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع فيما يقوله من سمع المؤذن، ويؤمر أن يقول مثل ما يقول، ويعوض عن الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل يقتصر في الحكاية على الشهادتين ويحكيهما مرتين، وقيل مرة، فإن سمعه وهو في صلاة فقيل يحكيه في النافلة دون الفريضة، وقيل لا يحكيه فيها ولا يتجاوز الشهادتين، فإن زاد عليهما ففي بطلان صلاته قولان. وينبغي لسامع الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل من الله الوسيلة ثم يدعو بما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يقوله من سمع المؤذن، يعني في الآداب الشرعية التي تتعلق بسامع الأذان. فبدأ أولا وقال: ويؤمر أن يقول مثل ما يقول. ويؤمر أي على سبيل الاستحباب والندب، أن يقول مثل ما يقول، يعني أن يردد مثل ما يقول المؤذن في أذانه. وهذا قدر متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب قول السامع بحرف الفاء: فقولوا مثل ما يقول. وهذا يدل على أن الإنسان يقول هذا الدعاء عقب قول المؤذن مباشرة، يعني لا يسبقه ولا يقارنه في نفس الوقت ولا يتأخر عنه تأخرا طويلا، ولكن يقول هذا الدعاء عقب كل جملة يقف عندها المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا القول بحرف الفاء، وهو حرف يفيد في لغة العرب التعقيد، يعني أن يقع الفعل عقب الفعل الذي قبله. فقولوا مثل ما يقول، ويعوض عن الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول بدلا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وحديث معاوية رضي الله عنهما جميعا، فكان عليه الصلاة والسلام يردد مع المؤذن، ولكن عند هذه الكلمة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مناسب، لأن الشامع لا ينادي الناس، إنما هو المنادى، فلهذا ناسب أن يقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا طاقة لي ولا حول على الطاعات كلها ومنها طاعة الصلاة إلا بحول الله وقوته. ثم قال رحمه الله: وقيل يقتصر في الحكاية على الشهادتين. وقيل بصيغة التضعيف، يعني قال بعض العلماء مخالفا لجماهير أهل العلم بأن المستحب في الحكاية أن يقتصر السامع على حكاية أول الأذان إلى الشهادتين. لماذا؟ قالوا لأن ما بعد الشهادتين هو دعاء ونداء إلى الصلاة. ثم ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم المؤذن يقول لا إله إلا الله فقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، إلا غفر له ذنبه. فاستدلوا بهذه الأمور على أن الحكاية للمؤذن تكون أو تنتهي عند هذا الحد عند الشهادتين. ولكن هذا الاستدلال لا يدل على عدم حكاية بقية الأذان، خاصة عندنا الحديث الآخر فقولوا مثل ما يقول، وكان صلى الله عليه وسلم يقول بدل الحي على الصلاح حي على الصلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأحاديث تدل على عموم الحكاية في كلمات الأذان كلها، وإن ورد فضلا في الشهادتين بخصوصها، لأن الشهادتين هي أفضل كلمات الأذان وأجلها وأعظمها معنى، لكن هذا لا يقتضي الاقتصار في حكاية الأذان على الشهادتين وحدهما. ثم قال ويحكيهما مرتين، وقيل مرة، يعني يحكي الشهادتين مرتين أو مرة، على الخلاف في قضية الترجيع هل يستحب الترجيع فيه أو لا، ولكن الإنسان يتبع في هذا المؤذن، فإذا رفع صوته بالترجيع وسمعه فإنه يستحب له أن يحاكيه في هذه اللفظة. فإن سمعه وهو في صلاة فقيل يحكيه في النافلة دون الفريضة، وقيل لا يحكيه في وقيل لا يحكيه فيها، يعني في الصلاة مطلقة. هذه مسألة سماع المصلي للأذان وهو في الصلاة، إذا كان الإنسان يصلي وسمع الأذان فهل يستحب له أن يحاكي المؤذن في أذانه أو لا؟ فذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أقوالا، أولها فقيل يحكيه في النافلة دون الفريضة، وقيل لا يحكيه فيها. إذن القولان يجتمعان في أنه لا يحكي الأذان في الفريضة، لا يحكي الأذان في الفريضة، ولكن الخلاف بين القولين في النافلة، هل يحكي الأذان في النافلة أو لا؟ فالقول الأول أنه يحكيه في النافلة، وهؤلاء أخذوا بعموم الحديث، قالوا إذا سمع أحدكم الأذان أو المؤذن، أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا فهذا لفظ عام إذا لم يفرق بين حال الصلاة وغير الصلاة فيكون عاما. والآخرون قالوا لا يحكي، لا يحكي المؤذن، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، لا يحكي المؤذن أثناء الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، وإذا سلم عليك إنسان وأنت في الصلاة لا ترد عليه باللفظ، لا يجوز أن ترد عليه، مع أن رد السلام واجب. فمن باب أولى المستحب والمندوب. فلهذا أكثر العلماء يقولون إذا سمع الإنسان الأذان وهو في الصلاة لا يحاكي المؤذن، ولا يستحب له ذلك، ولا يشرع له ذلك. وسياق الأحاديث في الترداد مع المؤذن يدل على أن المراد به خارج الصلاة. فإنه يقول إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول، وفي رواية صيغة الجمع فقولوا مثل ما يقول، وسألوا الله لي الوسيلة، فسؤال الوسيلة ونحو ذلك من الأدعية المتعلقة بالأذان هذه لا تقال داخل الصلاة، وإنما هي بعد انتهاء الصلاة. ولا يتجاوز الشهادتين فإن جاب عليهما ففي بطلان صلاته قولان، يعني إذا حكى المؤذن وردد كلمات الأذان أثناء الصلاة قال فلا يجاوز الشهادتين. لماذا؟ قالوا لأن ما بعد الشهادتين هي دعاء وخطاب لآدم، حي على الصلاة حي على الفلاح، قالوا هذا يشبه خطاب الآدمي، فلا يشرع أن يكون هذا في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس وإنما هي لذكر الله، لا يصلح فيها كلام الناس. فقالوا حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا يشبه كلام الناس، فيتوقف عند هذا الحد. لكن إذا ردد مع المؤذن وزاد على الشهادتين فما حكم صلاته؟ قال: ففي بطلان صلاته قولان. بعض العلماء قال تبطل صلاته. لماذا؟ قال: لأن هذا يشبه خطاب الآدميين، وخطاب الآدميين يبطل الصلاة فتبطل الصلاة. والآخرون وهم الأكثرون يرون أن الصلاة لا تبطل إذا ردد وحكم بعد الشهادتين. لماذا؟ قالوا: لأنه من باب الأذكار، لأنه من باب الأذكار، والذكر داخل الصلاة لا يبطلها. ثم بعد ذلك قال: وينبغي لسامع الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي هنا بمعنى يستحب، وإن كانت تستخدم يعني أحيانا في الوجوب، ولكن المقصود منها هنا إنما هو الاستحباب. وينبغي يعني يستحب لسامع الأذان بعد الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في الحديث نفسه، فقال: ثم صلوا علي، ثم صلوا علي. ويستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حكاية الأذان. ويسأل من الله الوسيلة، ويسأل من الله الوسيلة أي للنبي صلى الله عليه وسلم. والوسيلة فشرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني أرجو أن أكون هو. فالوسيلة درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. فيستحب للإنسان بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالوسيلة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين: من سمع النداء ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي، إلا حلت له شفاعتي. هذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأن الدعاء بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة هذا نوع من الشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يكافئ صاحب الإحسان، فكافأه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الأمة هذا لم يطلبه فقط ليحصل على هذه المكان، ولكن لينفع الأمة بهذا الدعاء، لأن الأمة عندما تدعو بهذا الدعاء هي التي تنتفع به. فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم تأتيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جزاء لهذا العمل. فإذا يستحب لسامع الأذان أن يسأل من الله الوسيلة بهذه الصيغة التي جاءت في الأحاديث النبوية. وجاء في رواية للإمام البيهقي رحمه الله في السنن: إنك لا تخلف الميعاد، في آخر الدعاء. أما زيادة والدرجة الرفيعة أو الدرجة العالية الرفيعة فإنها لم تثبت في شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم يدعو بما شاء، يعني بعد أن يحكي الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة، بعد ذلك يستحب له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ثم سل تعطه، ثم سل تعطه، يعني بعد إجابة المؤذن. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس الذي يدل على استحباب الدعاء في هذا الوقت أيضا، عندما قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهذا عام يشمل هذا المكان أو هذا الموضع أيضا. نعم. قال رحمه الله: الفصل الخامس في الإقامة، وهي سنة مؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة على المنفرد والجماعة للرجال والنساء، وقيل ليس على المرأة إقامة، وكلماتها وتر إلا التكبير فإنه مثنى، فعددها في المذهب 10 كلمات، ومذهب الشافعي وابن حنبل تثنية التكبير وقوله قد قامت الصلاة، ومذهب أبي حنيفة تثنية جميع كلماتها. لما انتهى رحمه الله تعالى من الأذان وأحكامه وآدابه شرع في الكلام عن الإقامة، فبدأ بحكمها وقال وهي سنة مؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة على المنفرد والجماعة للرجال والنساء. فالإقامة سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وواظب عليها ولم يتركها عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنها من السنة، لأن هذا هو ضابط السنة كما عرفنا سابقا. وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. فالأذان فالإقامة إذن من السنن المؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة، يعني سواء صلى الإنسان فرض وقته أم صلى فائتة، فكل ذلك يسن له أن يقيم قبل أن يدخل في الصلاة. طبعا مفهوم هذا الكلام في الفرائض الوقتية مفهومه أن النوافل لا تستحب لها الإقامة، وهذا قول الجمهور رحمه الله تعالى أن نوافل الصلاة لا تسن لها الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتنفلون بالنوافل، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يقيمون حتى للنوافل، وإنما كانوا يقيمون للفرائض. على المنفرد والجماعة، على المنفرد يعني سواء كان المصلي يصلي وحده منفردا أم كان يصلي مع جماعة من الناس، فالجميع يسن له أن يقيم قبل الدخول في الصلاة، للرجال والنساء أي للنساء كذلك تستحب لهن الإقامة ويسن في حقهن بخلاف الأذان. لماذا؟ لأن الإقامة هي لإعلام الحاضرين وليس فيه رفع صوت ونحو ذلك، وليس فيه التحسين والترتيب، وإنما السنة فيه الحذر. فهذه المعاني التي لاحظها الفقهاء في الأذان غير موجودة في الإقامة، فلهذا تسن الإقامة حتى لجماعة النساء. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء وتقيم، كانت تؤم جماعة النساء وتقيم رضي الله عنها. وقيل ليس على المرأة إقامة، بعض العلماء يقول بأن المرأة ليس لها إقامة مثل الأذان، مثل الأذان، قالوا لأن الإقامة والأذان هذه مرتبطة للجماعة والمرأة ليست من أهل الجماعة أصلا. والجمهور على القول الأول. ثم قال وكلماتها وتر، كلمات الإقامة وتر يعني ليست شفعا ما عدا التكبير في الأول، فليست شفعا. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان يعني أن يجعل الأذان شفعا ويوتر الإقامة أي يجعلها وترا. فمن هنا قال الجمهور بأن السنة في الوتر، السنة في الإقامة هي الوتر، إلا التكبير فإنه مثنى، إلا التكبير يعني في أول الأذان وفي آخره، في أول الإقامة وآخرها، فالسنة فيها التثنية وليس الإفراد. فعددها في المذهب 10 كلمات، يعني عدد الإقامة في مذهب مالك رحمه الله 10 كلمات، 10 كلمات باعتبار أن قد قامت الصلاة قال مرة واحدة، باعتبار أن قد قامت الصلاة قالوا عند المالكية مرة واحدة، وأخذوا بعموم الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فأدخلوا فيها قول المؤذن قد قامت الصلاة، فالأفضل عندهم أن تكون مرة واحدة. ومذهب الشافعي وابن حنبل تثنية التكبير، تثنية التكبير هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن السنة في الإقامة تثنية التكبير. وقوله قد قامت الصلاة كذلك يعني السنة أن يثنى قوله قد قامت الصلاة، فيقولها المقيم مرتين قد قامت الصلاة الصلاة. هذه هي السنة عند الجمهور، لأنه ثبت في بعض الروايات أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، فالسنة فيها التثنية، لأن الاستثناء يفيد عكس المستثنى منه، ويوتر إلا، فيكون المستثنى مقصود به الشفع وليس الوتر. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تثنية جميع كلماتها. المذهب عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الإقامة مثناة في كلماتها كلها، فهي مثل الأذان، هي مثل الأذان إلا أنه يزاد فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فالإقامة مثل الأذان مع هذه الزيادة. وقد ثبت في حديث صحيح في سنن الترمذي من حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، علمه الإقامة 17 كلمة. ولهذا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله بأن هذا الاختلاف في تثنية الإقامة أو وترها هذا من الخلاف المباح، من الخلاف المباح، بمعنى أن كل ذلك وارد في الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الباب الرابع في المساجد ومواضع الصلاة، وفيه فصلان. الفصل الأول في المساجد، وفيه 3 مسائل. المسألة الأولى: المساجد أفضل بقاع الأرض، وأفضل المساجد مسجد المدينة والمسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصى، وأفضل الثلاثة عند مالك مسجد المدينة، وعند الشافعي وأبي حنيفة مسجد مكة، كما أن مالكا فضل المدينة على مكة خلافا لهما ووافقهما ابن رشد. هذا الباب الرابع يتكلم فيه ابن جزي رحمه الله تعالى عن الأحكام المرتبطة بالمساجد ومواضع الصلاة، فبدأ أولا بالمسألة الأولى فقال: المساجد أفضل بقاع الأرض. المساجد أفضل بقاع الأرض، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله، وفي رواية: خير البلاد إلى الله المساجد أو مساجدها، وشر البقاع إلى الله أسواقها. فإذا خير المساجد، خير البقاع هو المساجد، وإنما كانت المساجد هي أفضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى لأنها محل للطاعة ومحل للعبادة والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإنما كانت الأسواق هي شر البقاع عند الله سبحانه وتعالى لأنها غالبا ما تكون محلا للغش والخداع والكذب والمعاصي وأنواع الفتن، فلهذا كانت شر البقاع عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كما رواه مسلم الصحيح، قال: إن استطعت فلا تكن أول من يدخل إلى السوق ولا آخر من يخرج منها. لماذا؟ قال: فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، إشارة إلى ما يقع في الأسواق من ألوان المعاصي كالكذب والخداع ونحو ذلك، من المخالفات الشرعية. ولكن هذا لا يعني تحريم دخول الأسواق، يعني لا يفهم من هذا أن دخول الأسواق غير جائز. فالله تعالى حكى عن الرسل والأنبياء أنهم كانوا يدخلون الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والرسل عليه الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق كانوا يدخلون الأسواق لقضاء حاجاته، ولكن كما قال العلماء لا يطيل الإنسان في الأسواق، وإنما يدخل إليها ويمكث فيها بقدر حاجته، فإذا قضى حاجته منها خرج. والسبب أن فيها أنواعا من الفتن والمعاصي، ولهذا كان بعض العلماء قديما يقول لا أدخل إلا سوق الكتب أو سوق الشرح، ما كان يدخل إلا هذين السوقين، أن سوق الكتب أصلا لا يدخله إلا أهل العلم وطلبة العلم، وسوق السلاح لا يدخله إلا المجاهدون والرجال. ولكن الإنسان إذا كانت له حاجة حتى بغير هذه الأسواق فلا حرج أن يدخلها، لكن لا يطيل فيها المقام، لا يجعلها محلا للنزهة كما يفعل بعض الناس، لأنه يعرض نفسه لألوان من المعاصي والمخالفات الشرعية. فإذا المساجد هي أفضل البقاع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال بعد ذلك إذا كانت المساجد كذلك فما هي أفضل المساجد؟ قال رحمه الله وأفضل المساجد مسجد المدينة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذا قد هم متفق عليه، لا خلاف بين العلماء في كل العصور أن أفضل المساجد في الدنيا هي هذه المساجد الثلاثة، ولهذا كانت الأجور فيها مضاعفة. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500، كما جاءت بذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاث. لماذا؟ لأن كل المساجد سواء، سواء صليت في مسجد المغفرة أم في مسجد النور أم في مسجد الإخلاص فالأجر فيها سواء غير مضاعفة، بخلاف هذه المساجد فإن الأجور فيها مضاعفة. فهذه 3 بإجماع العلماء هي أفضل المساجد، لكن اختلف العلماء في أفضل هذه 3، ما هو الأفضل من هذه المساجد 3؟ قال رحمه الله وأفضل 3 عند مالك مسجد المدينة، وعند الشافعي وأبي حنيفة مسجد مكة، كما أن مالكا فضل المدينة على مكة خلافا لهما ووافقه ابن رشد. فالإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن المدينة أفضل المدن وأن مسجدها أفضل المساجد، لأنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها قبره عليه الصلاة والسلام، وكانت هي منبع العلم والمعرفة في العصور الأولى. واستدل بعض المالكية على هذا التفضيل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك، وقد أسكنه المدينة. لكن قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله هذا الحديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعفه ونكارته وأنه موضوع ومنكر، يعني اتفق المحدثون على أن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمهور فقالوا بأن أفضل المدن هي مكة وأفضل المساجد هي مسجد مكة أيضا، بدليل أن الصلاة فيها مضاعفة 100,000 بخلاف مسجد المدينة فإن الصلاة فيها 1,000. واستدلوا على هذا الحكم بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في سوق مكة عند الحزورة وفي رواية في الحجون، فنظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب اللقاء إلى الله، أو لخير اللقاء إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فقالوا: فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أحب البقاع إلى الله. والحافظ ابن عبد البر رحمه الله يقول: هذا حديث متفق على صحته، يعني اتفق العلماء جميعا على صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل على ذلك ابن حزم رحمه الله أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في بعض روايات حديث جابر أنه قال للناس في خطبته: أي البقاع أشد حرمة؟ فقالوا: بلدنا هذا. فقال: أي الزمان أشد حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا. فقال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الجواب بأن هذه البقعة أعظم البقاع حرمة. بل ادعى ابن حزم أن هذا إجماع من الصحابة، قال: هذه مسألة قام فيها الإجماع أيضا على أن مكة أشد حرمة من البقاع الأخرى. هذا ما دار في المسألة من خلاف، ولكن هناك مسألة أخرى وهي مسألة السكنى والمجاورة. يعني مكة هي كما يقول الجمهور أفضل البقاع، ومالك يقول المدينة، لكن هناك مسألة أخرى غير قضية الأفضلية، هل البقعة هذه أفضل أو تلك، وهي مسألة السكنى. هل السكنى والمجاورة في مكة أفضل أم في المدينة؟ فالمحققون من العلماء يقولون: السكنى بالمدينة والمجاورة بها أفضل. أولا لأنها اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن فيها من المميزات ما لا توجد في مكة، ومن أعظمها ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أكون له شفيعا يوم القيامة. فإني أكون له شفيعا يوم القيامة، ويكفيه شرف الجوار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون جارا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، يقال عند دخول المسجد الأعظم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: اللهم إنني أسألك من فضلك، وذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن يقال عند الدخول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه المسألة الثانية من المسائل المرتبطة بالمساجد، وهي مسألة الأدب عند دخول المسجد وذكر الله سبحانه وتعالى. فيستحب لمن دخل المسجد، ولا يقصد المسجد الأعظم هنا مسجدا معينا، وإنما يقصد المساجد كلها، فيستحب له أن يقول إذا دخل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طبعا بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله، اللهم صل على رسول الله، أو صلى الله على نبينا محمد، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول: اللهم إنني أسألك من فضلك، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة. وإنما غاير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر بين الرحمة والفضل، بين الدخول والخروج، فجعل الدخول بصيغة الرحمة والخروج بصيغة الفضل، لمعنى أشار إليه بعض العلماء، وهو أن الإنسان عندما يدخل إلى المسجد لا يدخل لأمر مادي، لا يدخل لحاجة مادية، وإنما يأتي لإقامة هذه العبادة وطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فناسب أن يعبر عنه بلفظ الرحمة، بينما الإنسان إذا خرج من المسجد فإنما يخرج غالبا للمكاسب وأمور المعاش والأمور المادية والدنيوية من الرزق وغير ذلك، فناسب أن يذكر ذلك بصيغة الفضل، لأن الفضل يطلق على الرزق المادي كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني ابتغوا من رزق الله. فلهذا قال بعض العلماء: جاءت المغايرة أو ناسبت المغايرة بين صيغة الرحمة وصيغة الفضل في دعاء الدخول إلى المسجد والخروج منه. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى صيغة أخرى أيضا مستحبة، وهي قوله عند الدخول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا أيضا من الصيغ المستحبة كما رواه الإمام أبو داود رحمه الله في السنن، وزاد فيه: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. فهذه الأذكار المستحبة للإنسان عند دخول المسجد وخروجه. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة فيما تنزه عنه المساجد، وذلك البيع وسائر أبواب المكاسب وإنشاد الضالة ورفع الصوت حتى بالعلم والقرآن، والبزاق وكفارته دفنه، وإنشاد الشعر إلا ما يجوز شرعا، وكره سحنون الوضوء فيه، ويخفف فيه النوم نهارا للمقيم والمسافر، والمبيت فيه للغريب. ولا ينبغي أن يتخذ مسكنا إلا لمن تجرد للعبادة، ويرخص الأكل اليسير فيه، ويمنع منه الصبيان والمجانين. ومن أكل الثوم والبصرة ويرخص للنساء في الصلاة فيه إذا أمن الفساد، ويكره للشابة الخروج، ولا يتخذ المسجد طريقا، ولا يسل فيه سيف، وإنما يفعل فيه ما بني له، ولا يجوز دخول المشرك المسجد، وجوزه الشافعي إلا في المسجد الحرام، وأبو حنيفة في كل مسجد. هذه المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالمساجد، وذكر فيها الأشياء التي تنزه عنها المساجد، الأفعال والأشياء التي تنزه أي تصال عنها المساجد. فبدأ ذلك بالبيع، فقال: وذلك البيع وسائر أبواب المكاسب. فمن الأمور التي تصان عنها المساجد وينهى عن فعلها في المساجد البيع وسائر المكاسب. سائر المكاسب مثل النجارة والصناعة والخياطة ونحو ذلك من الأفعال، فهذه الأمور أمور المعاش والمكاسب تصان منها المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى عن البيع والابتياع في المسجد، نهى عن البيع والابتياع، الابتياع يعني الشراء في المساجد. بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من رأيتموه أو من وجدتموه يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. فهذه الأحاديث تدل على النهي عن مداولة البيع والشراء في المساجد. ثم قال: وإنشاد الضالة. الضالة في الأصل في لغة العرب هي الحيوان الضائع، الحيوان الذي ضاع عن صاحبه وقال له ضالة، للذكر والأنثى، قال: هذا ضالة وهذه ضالة، هذه ناقة ضالة وبعير ضالة أيضا، كما يقال دابة للجميع. هذا هو في الأصل. أما غير الحيوان فيقال له مال ضائع أو لقطة ونحو ذلك. فمن الأشياء التي تصان عنها المساجد إنشاد الضالة، بمعنى البحث عن الضالة وإخبار الناس عنها وسؤال الناس عنها في المساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا، المساجد لم تبن لهذه الأمور، ويقاس على الضالة غيرها من الأموال الضائعة. كذلك لا يأتي الإنسان يبحث عن أمواله ويخاطب الناس ويرفع صوته بذلك في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. وسائر أبواب المكاسب وإنشاد الضالة ورفع الصوت، كذلك رفع الصوت في المساجد، هذه من الأمور التي تصان عنها المساجد وينهى عنها في المساجد، لما فيها من إيذاء المصلين والتشويش عليهم، فينهى عنها في المساجد. لكن هل النهي عام عن كل شيء أو خاص ببعض الأفعال؟ فمالك رحمه الله يكره رفع الصوت في المساجد حتى بالعلم والقرآن، حتى بالعلم والقرآن، لما فيه من التشويش على الناس. وأخذ هذا أيضا من النهي عن إنشاد الضالة، لأن العادة في إنشاد الضالة أن يرفع صاحبها صوته، فأخذ من هذه المعاني كلها كراهية رفع الصوت في المساجد، قال حتى بالعلم والقرآن. وجمهور العلماء يقولون إن كان بالعلم والقرآن ونحو ذلك فلا بأس به، ما لم يؤذي المصلين، ما لم يؤذي المصلين، يعني ما لم يكن هذا وقت صلاة والناس لا يزالون يصلون، فهنا ينهى عن رفع الصوت حتى بالعلم والقرآن. أما إذا لم يوجد هذا المعنى فقالوا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد، قال له: فإن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة، وذكر لفظ عام يدخل فيه العلم وقراءة القرآن، فهذا من الذكر، كما قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والخطبة ليست مجرد تسبيح وتحميد، وإنما فيها علم وفيها موعظة وفيها توجيه للناس وتعليم لهم، فقالوا فلا حرج من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم العلم في المساجد وتعليمها في المساجد، وكان يزاول هذا بنفسه ويعلم أصحابه في المساجد، بل قال عليه الصلاة والسلام: من دخل مسجدنا هذا يتعلم علما أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، يعني أجره أجر المجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك فهو كمن ينظر إلى متاع غيره، يعني الذي دخل المسجد لا ليطلب علم ولا ليعلم الناس، فهو كالذي ينظر إلى متاع غيره، يعني لا يجني من ذلك إلا الحسرة. فهذه النصوص قالوا نصوص عامة تحث على طلب العلم، وإنما كان العلم يطلب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وهكذا في المساجد في البقاع الأخرى. فجمهور العلماء يجيزون رفع الصوت بالعلم والقرآن لهذه المعاني، ولكن ذكروا هذا القيد وهو أن لا يكون هذا وقت صلاة استمع فيه الناس للصلاة فلا يشوش عليهم الصلاة. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انحلاق يوم الجمعة، قال العلماء المقصود به هذا ما قبل الصلاة وبعدها، لأن الناس مشغولون بالصلاة فلا ينبغي التحلق فيها لما يحصل فيها من رفع الصوت، ولما أيضا يحصل فيها من منع الناس من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن مالك رحمه الله كره هذا حتى بالعلم والقرآن، ومالك رحمه الله إنما قال هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولا شك أن مسجده عليه الصلاة والسلام فيه من الخصوصية ما لغيره من ما ليس لغيره من المساجد. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وهذا كما كان يقول كثير من علماء المدينة هذا عام في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والمزاق وكفارته دفنه، كذلك من الأمور التي تنزه عنها المساجد المزاق أو المصاق، بالزاي أو بالصاد، وهي بمعنى واحد ما يخرجه الإنسان من فمه، فهذا ينهى عنه في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها خطيئة، فقال عليه الصلاة والسلام: المزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنه، يعني كفارة هذه الخطيئة أي المعصية والسيئة دفنه، دفنه إن كان المسجد ترابا كما كانت عليه المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت غير ذلك فكفارتها إزالة هذا البصاق بمنديل أو نحو ذلك من الوسائل والطرق. ثم قال رحمه الله: وإنشاد الشعر إلا ما يجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي بسند حسن نهى عن تناشد الأشعار في المساجد، فأخذ منه العلماء كراهية إنشاد الشعر في المساجد، ولكن هذه الكراهة وهذا النهي ليس عاما في كل شعر. جمهور يقولون ليس عاما في كل شعر، وإنما فيما لا يجوز شرعا أو فيما كان من باب اللغو الذي لا فائدة فيه، فهذا تنزه عنه المساجد. وما لا يجوز شرعا من الشعر هو قبيح في حد ذاته وفي كل مكان، ليس فقط في المسجد، لكنه في المسجد أقبح وأشد ذنبا، فتصان المساجد عن هذا. ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه خصص مكانا بجوار المسجد يقال له البطيحة، وقال للناس: من أراد أن يلغو أو ينشد شعرا فليخرج إليها. فالمساجد تصان عن هذا، ولكن إن كان الشعر لنصرة الإسلام أو للدعوة إلى مكارم الأخلاق أو إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من الأغراض فهذا لا بأس به في المساجد، فإن شعراء النبي صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر في المسجد. أما أنشد حسان بن ثابت في المسجد ودخل عليه عمر أنه لم يعجبه إنشاده الشعر في المسجد، فقال حسان رضي الله عنه: لقد أنشدته وفيه من هو خير منك، يعني أنشدت الشعر في المسجد وفيه من هو خير منك، يعني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: اللهم أيده بروح القدس. وهكذا كعب بن زهير أنشد قصيدته: بان السعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد وداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. فأنشد هذه القصيدة الطويلة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فإذا كان على هذه الصورة فجمهور العلماء يقولون لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد. أما إذا كان مما لا يجوز شرعا أو كان فيه لغوا ليس فيه هذه المعاني المستحبة شرعا فهذه يعني تصان عنها المساجد. وكره سحنون الوضوء فيه. سحنون بالضم أو بالفتح، يجوز فيه الفتح والضم. تعرفون معنى سحنون؟ من يعرف؟ لا، معنى هذا اللفظ ولا هو فقيه مالكي من فقهاء المالكية وعرضنا به سابقا. سحنون أو سحنون هذا اسم طائر، نوع من الطيور يقال له سحنون أو سحنون، معروف بحدة ذكائه يقول، وقد لقب به عبد السلام بن حبيب رحمه الله تعالى لما اشتهر به من حدة الذكاء رحمه الله تعالى. فسحنون أو سحنون من علماء المالكية كره الوضوء فيه، يعني في المسجد، فيقول بأن الوضوء في المسجد مكروه. لماذا؟ قال: لأنه لا يخلو غالبا من البصاق والمزاق ونحو ذلك، فلهذا تصان عنها المساجد. وجمهور العلماء بل ابن المنذر حكى الإجماع على أن الوضوء في المسجد جائز، وقال وأباح كل من ينسب إليه العلم الوضوء في المسجد. ولكن الجمهور الذين أباحوا الوضوء قيدوه فقالوا بشرط يعني ألا يكون فيه بزاق وبصاق ومخاط ونحو ذلك مما تصان به المساجد، وكذلك ألا يؤذي المتوضئ الناس يعني يبلل طريقهم فيضر به، وكذلك مثلا ألا يكون على أعضائه شيء من النجاسات فيغسلها في المسجد. وبدون هذه الأخطاء أو بدون هذه المكروهات قالوا لا حرج في الوضوء في المسجد. ويخفف فيه النوم نهارا للمقيم والمسافر والمبيت فيه للغريب. هذه مسألة النوم في المسجد، هل يجوز النوم في المسجد أو يكره؟ فقال رحمه الله النوم إما أن يكون نهارا وإما أن يكون ليلا وهو المسمى بالبيات أو المبيت. فالنوم نهارا قال ويخفف فيه نهارا للمقيم والمسافر، يعني سواء كان النائم هذا من أهل البلد أم كان من المسافرين الطارئين عليها، فيخفف فيه في النهار يعني لا يضيق فيه لا يمنع منه الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ربما فعلوا ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري كان يقول كنت وأنا شاب أعزب أنام في المسجد. وعلي رضي الله عنه لما تخاصم مع فاطمة رضي الله عنها ترك البيت وخرج إلى المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه فقيل له في المسجد وقد اختصم مع فاطمة رضي الله عنها، فجاء المسجد وجده نائما وعليه التراب، فقال له قم أبا تراب قم أبا تراب.